التصوير ثلاثة أنواع. يعني هناك التصوير الذي هو التجسيم الأشياء كالنحت والرسم اليدوي، فهذا بالاتفاق حرام، سواء صار رسما بيده أو نحته، سواء كان له ظل أو لم يكن له ظل، هذا حرام، لأن هذا تشبيه بخلق الله جل وعلا. هذا النوع الأول، ومنه التماثيل وما شابه ذلك. النوع الثاني وهو التصوير الذي يكون في الفيديو، يعني غير محبوس الروح كما يقال، طيب، وهذا الأكثر على إباحته. بقي التصوير الفوتوغرافي اللي هو في الكاميرا وغيرها، فهذه هناك أكثر من قول أهل العلم، يعني أنا أتصور هي ممكن جمعها في ثلاثة أقوال. يعني القول الأول المنع لعموم النهي عن التصوير ولعن المصورين، وقد جاءت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنع من ذلك، منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار له عينان تبصران وأذنان تسمع ولسان ينطق، يقول إني وكلت بثلاثة: بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. فيقول هذا نص عام يشمل جميع المصورين، والتصوير الفوتوغرافي داخل فيها، فيمنعون من التصوير مطلقا. القول الثاني العكس، يرون الجواز، يقول لأن هذا ليس فيه تشبيه بخلق الله تبارك وتعالى، ويرون أن هذا التصوير الفوتوغرافي هذا هو خلق الله كالمرآة تماما، كما الإنسان ينظر إلى وجهه في المرآة ينظر إلى وجهه في هذه الصورة، فهي خلق الله، يقول لا ليس فيها تشبيه بخلق الله. مع هذا هؤلاء الذين أجازوا هذا التصوير منعوا من تعليق هذه الصور وتعظيمها. القول الثالث أنه أن التصوير في حد ذاته ليس فيه تشبيه بخلق الله تبارك وتعالى، بل هو خلق الله جل وعلا، ولكن يمنع من الاحتفاظ بالصور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة في كلب ولا صورة، فيرى أن هذه من الصور التي تمنع دخول الملائكة. فهي ثلاثة أقوال في هذه المسألة، وإن كانت النفس تميل إلى المنع حقيقة من التصوير، لكن ليس يعني على سبيل يعني التحليل المطلق، ولكن في النفس شيء عظيم منها حقيقة يعني.